الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. تحدثت في الدرس الفائت عن بعض معاني قوله عز وجل: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وهذا طبعا داب الشيطان يغري، فإذا استجاب له الإنسان وأوقعه في المهلكة تماما بدأ يرقص عليه من الفرح والغنيمة ويتبرأ منه. يغويه ثم يرديه، يغويه إلى ما يرديه ثم يتهرب منه، كما قال كمثل الشيطان في سورة الحشر: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال: إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. وذكرت أن الله تبارك وتعالى أكثر من ذكر قصة آدم مع الشيطان ليذكر كل عاقل من بني آدم، كل عاقل من بني آدم سواء كان مسلما أو يهوديا أو نصرانيا، لأن النصارى عندهم قصة الشيطان مع إبليس مع آدم، واليهود عندهم قصة الشيطان مع آدم، وكل الكتب اللي أصلها سماوية إن غيرت وبدلت كلها تذكر قصة الشيطان مع آدم. واللي بالعادة عند الناس يقولوا عدو أبيك عدوك، فما دمت أنت تعرف إن عدو أبوك هو عدوك ما تحتاج عداوته مع أبيك، هو عدوك أنت، هو يحرص كل الحرص ويبذل كل ما يطيق مما ابتلاه الله به، يعمل كل شيء حتى تكون معه من أصحاب النار، لتكون معه لما وده يروح للنار لحاله، وده يغوي كل من يستطيع. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين يؤمنون. استطاع أن يلعب بقلوب الكفار في مكة وفي حول الطائف، هو طبعا لعب بكل قلوب الكفار في الشرق والغرب وأول الزمان وآخره إلى يوم القيامة يلعب بها، ولكن لعب بقلوب بعضهم حتى صار يبين لهم أنه لا يجوز لحاج في الجاهلية قبل الإسلام، خصوصا قبائل بني عامر، قبائل بني عامر بن صعصعة اللي كانوا يسكنوا حول الطائف عنها من شرق، كان هؤلاء يقول لهم الشيطان: إذا جئتوا تحجوا تراكوا لا تحجهم في الملابس اللي أنتوا تلبسوها في بلادكم، الملابس اللي تلبسونها في بلادكم ما يصح الحج بها، البسوا للكعبة ملابس تكون ما لبسها غير أهلها، إما من الحمص يعني من أهل مكة أو تكون أو طوفوا عريانين مثل ما ولدتكم أمهاتكم. كيف يصل بعقل العرب في الجاهلية إلى هذا الحد؟ كيف يصل الشيطان بعقولهم يقول لهم تجردوا كما مثل الآن ما يدعون دعاة اللي يسمونهم سفور؟ ما هم دعاة سفور وبس، هم دعاة بلاء ورجس ونجس، ما قصروا ولا أطلوا، لأنهم يريدون أن يكون عورة المرأة مكشوفة أمام الرجال، ما يكفيهم أن تكون مستورة حتى على مجرد السترة، إنما يريدون أن تكون مكشوفة التمام. ولذلك يقول لا يفتن لكم الشيطان كما خرجكم من الجنة. فصار يلعب ببني عامر، يقول شوفوا لا تطوفون بالبيت إلا وأنتم بملابس الحمص، يعني اشحذوا من أهل مكة من قريش، قولوا لهم اعطونا ملابس نطوف بها، فإن أعطاكم ملابس تطوفون بها فبها، وإلا فتعروا كما ولدتكم أمهاتكم. فكان هؤلاء من بني عامر إذا وصلوا إلى مكة تجر، راحوا لأهل مكة يقولوا اعطونا ملابسكم، ما عندنا ملابس، كم في مين ولا مين، ما عندنا ملابسكم، فيتجرد الرجل والمرأة كما ولدتهم أمهاتهم ويطوفون ببيت الله. بس المرأة أحيانا بعض النسوان تجيب لها خريقة أو ريقة شيء كبر الكف وتضعه أمام سوءتها الأمامية، كل شيء مكشوف، وتقول في الشعر المشهور المعروف المتداول اليوم يبدو بعضه أو كله، يعني بعض فرجاء أو كله، وما بدا منه فلا أحله، اليوم يبدو بعضه أو كله، لا تحسبون أني تعريت خلاص أبسمح لأي واحد يلمسني أو يستفيد مني، اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. فقال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. كيف يكذبون على الله؟ صحيح أنتم تبع آبائكم يقلدون آباءهم ولو كان آباءهم في ضلال مبين، ما هم مثل يوسف اللي قلد أبوه إبراهيم وعمه إسحاق وأبوه يعقوب، يقول اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، هذول أئمة أشاوس تقلدهم بخير الدنيا والآخرة. وإذا كان أبوك عبد صالح من أهل العلم الموثوقين قلد أبوك وقلد أهل العلم المأمونين الموثوقين، أما تقلد أجهل من الحمار الذي يركبه هذا ما هو تقليد ده. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط بالعدل وأقيموا وجهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين لا تشركوا بالله شيئا كما بدأكم تعودون يوم القيامة صحيح سيحشركم يوم القيامة عراة حفاة غرلا جميع البشر يحشرون يوم القيامة حتى المؤمنين يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا لا نعل ولا ثوب ولا شيء على الرأس ولا على البدن ولا للرجل. حتى قالت عائشة نبي الله الرجال والنساء مع بعض ينظر بعضها قال يا عائشة الأمر أكبر من ذلك هم ما هم مشغولين عشان واحد ينظر إلى سوءة امرأة هم في بلاء كل واحد كل الأنبياء والمرسلين من آدم إلى نوح إلى إبراهيم إلى هود إلى صالح إلى إبراهيم إسحاق يعقوب الأسباط جميع الأنبياء كلهم يوم القيامة يقولوا يا رب سلم كلهم يقولون يا رب سلم يا رب سلم إلا حبيب الله ورسوله المصطفى من جميع البشر يقول يا رب أمتي يا رب أمتي يضرع إلى الله ويستكين عند الله ويذل لله ويخشى يوم القيامة ويقول يا رب كلهم يقولون سلم إلا حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي يا هذا هو. فكلهم محشور حفاة عراة غرلا وبعدين يكسوهم الله عز وجل للسعداء من لباس الجنة وحلية الجنة بعد أن يقيهم عن الصراط فيدخلون الجنة كما قال ويدخلهم الجنة طيبها لهم وعرفها لهم أيضا بأن كل واحد عندما يخرجون من الصراط وينجيهم الله من القنطرة اللي في نهاية الصراط قنطرة يقفون عليها يحبسون حتى يتخالصون، ما يبقى واحد ليه على الثاني شيء، كل واحد يخلص الثاني ينتهون. فإذا صفوا ونقوا وسمح لهم بدخول الجنة، أول من تفتح له أبواب الجنة محمد عليه الصلاة والسلام، ويدخل معه المؤمنون ويدخل الأنبياء والمرسلون. ولكن عندما يدخلون ما يحتاجون واحد يقول وين بيتي وين أروح أبدا، كل واحد يعرف منزله وقصوره وحريمه في الجنة أكثر مما يعرفها في دار الدنيا. كل واحد يمنى الله عليه بدخول الجنة، في قوله تبارك وتعالى ويدخلهم الجنة تعرفها لهم، بعض العلماء يقولوا طيبها من العرف وهو الطيب، الطيب يسمى عرف، الطيب يسمى عرف، عرفها لهم يعني طيبها لهم، وعرفها لهم أيضا بينها لهم. فكل واحد، لأن السؤال ذل والدر در كرامة ودر عزة ودر سعادة ودر سلام، ما فيها واحد يحتاج إلى أن يستفسر ولا أن يستعلم ولا يقول ودوني وين أروح وين أجي أبدا. يصير كل واحد عندما يدخل باب الجنة هو أهدى بطريقه إلى منزله بالجنة أشد من هدايته إلى طريقه في دار الدنيا، بيت لبنيه ويعرفه ولا يحتاج واحد يدل عليه. يوم القيامة اللي يدخل الجنة ما يحتاج إلى واحد يعرف، ويدخلهم الجنة تعرف أهله. ربنا يقول بعد ما ذكر قصة إبليس وإغواء لأهل مكة وتضللهم وأرداهم مثل ما قال حسان، سرنا وساروا إلى بدر اللي حتفهموا لو يعلمون يقين العلم ما ساروا، دلاهم بغرور ثم أسلمهم، إن الخبيث لمن ولاه غرار، وقال إني لكم جار، فأوردهم شر الموارد، أوردهم شر الموارد فيه الخزي والعار، قال إني أرى ما لا تروني إني أخاف الله والله شديد العقاب. بعد ما ذكر الله قصة إبليس عشان يخلي المسلمين يحذرون ما يغتر، وأنا علمتكم في درس قريب بأن كل واحد منا معه ملك ومعه شيطان، كل واحد منا، هذا غير الملائكة الحافظة وغير الملائكة اللي يتعاقبون بالليل والنهار اللي يجون صلاة العصر ويجون صلاة الفجر، يحرصون من الفجر من العصر إلى الفجر دورية، من الفجر إلى العصر، من العصر إلى الفجر ودورية، من العصر إلى من العصر إلى الفجر ومن الفجر إلى العصر دوريتين يتعاقبون فيكم، وغير الملائكة اللي يدورون على المساجد موظفين مهمتهم الدوران عن مهول الإحصاء مدور على المساجد عشان يسمعون. يقول ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، وكما قال فيكم ملائكة سمعون، فإذا رأوا مجلسا من مجالس العلم تنادوا، إذا سمعوا مجلسا من مجالس العلم يتنادى الملك هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنه إلى سماء الدنيا، فيسألهم ربهم يقول ما يفعله هو العليم الخبير. ما لأن طبعا لما قالوا إن لما قال أن إني جعلوا في الأرض خليفة، قال الملائكة بعضهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قال إني أعلم ما لا تعلمون، فكأنه يشهدهم كل يوم على أن هؤلاء العباد اللي أنتم قلتم ليش تخلق فيها اللي يفسد فيها، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فيخليهم يشهدون كل يوم على المؤمنين عباد الله الصالحين بأنهم يصلون العصر في جماعة ويصلون الفجر في جماعة. ولذلك لو يعلم الناس ما فيهما، ما في الفجر وما في العتمة عن العشاء، لأتوهما ولو حبوا، يعني لو ما كان أحد يقدر يمشي إلا يحبو مثل الطفل اللي تو يزحف، اللي تو يزحف، لو كان يعلم ما فيهما ما تأخر عنهما. فطبعا وقرب بنا في القرآن وإن قرآن الفجر كان مشهود يعني صلاة الصبح، إن قرآن الفجر كان يعني صلاة الصبح عشان هؤلاء المتعاقبين. الملائكة الثانيين يسألهم ربهم والعليم بهم ماذا يفعله عبادي، يقول يسبحونك ويحمدونك ويقدسونك، فيقول الله هل رأوني، يقولون لا والله يا رب ما رأوك، فيقولون لو يقولوا كيف لو رأوني، قالوا لازدادوا منك خوفا ومنك خشية ومنك مهابة ومنك رهبا وفيك رغبا لو دروا عن ذلك فعلوا. قال ومما يخافون ومما يعني يطلبون الجنة يرغبون في الجنة، قال هل رأوا الجنة، يقولون لا والله يا رب، ولو رأوها كانوا ينامون الليل، هو لو رأوا الجنة كانوا ينامون الليل وهم يطلبون الجنة، لأن السلعة الغالية حصل شافوها بعينهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن امرأة، النبي حبيب الله كما جاء في البخاري وغيره، لو أن امرأة عشان تعرفها عباد الله، لا يروح الواحد يشوف مرأة جميلة يغويه الشيطان وروح وراها، لو أن إذا رحت وراها راحت منك اللي أنا بحكيها لك الآن، اللي بحكيها لك الآن تضع عليك، إذا رحت وراها ضاعت منك اللي أنا أقول لك عليها دي الآن. يقول لو أن امرأة، يقول لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت يعني في اسم السماوات العلى إلى أهل الأرض لأضاءت ما بين السماء والأرض. لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بين السماء والأرض ولا ملأته ريحا يعني طيبا ومسكا، يعني طيبا ومسكا. لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بين السماء والأرض ولملأته ريحا ولنصيفها، ولنصيفها، النصيف يعني الخمار، الخمار اللي بعض الناس يسمونه الطرحة أو الشيلة اللي على الرأس، اللي على الرأس، والنصيف يسمى النصيف، يسمى النصيف، مثل ما قال الشاعر: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد. فيقول نصيفها يعني خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. طب إذا كان الخمار خير من الدنيا وما فيها، وما بالك باللي تحت الخمار، وما بالك باللي عليها الخمار. ولنصيفها على رأس على خير من الدنيا وما فيها. هذا كلام حبيب الله رسوله الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق الهوى، راه البخاري في الصحيح من أصح ما روي، من أصح الأخبار اللي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل حديث في البخاري أو في مسلم ما ينبغي لعالم من علماء الإسلام ولا من غير علماء الإسلام أن يحاول التشكيك فيه بحال من الأحوال. واللي يشكك فيه بقلبه مرض. على أهل السنة من أصحاب رسول الله وأتباعهم بإحسان وحملت الدين. اللي يشكك في غيره، ما قال الخطابي كما أشرت لما قال بعض الناس يبدأ يطعن على البخاري، يقول البخاري في حديث كذا، في كذا، في رواية. أنت ما فهمت اللي فهم البخاري. البخاري مثل ما قلت قصة لما جاء العراق وأرادوا يختبرون، وهو ما كان كبير في السن بالحيل، وجمعوا له 10 من الطلاب ومجلس كبير من جمع أهل بغداد، أهل بغداد جمعهم. ولما جلس على الكرسي وحوله جلسوا له 10 من طلبة العلم، كل واحد منهم معه 10 أحاديث، 10 في 10 في 100. فأول واحد قال يا شيخ اقرأ عليه. قال اقرأ. حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، وجاب السند، ثم جاب متن ما هو للسند ده، قلبوا له عملوا له امتحان، يجيبون سند لحديث آخر وحديث لسند آخر عشان يشوفون يعرف ولا ما يعرف. فلما قرأ الحديث قال أنا ما أعرفه. العوام اللي حاضرين قالوا هذا شيخ ده، جايبينه الشيخ ده يقولوا عالم ده يعرف العلم، وهو ما هو عارف. أول ما قالوا له قال ما أعرف، أولا ما أعرف. قرأ الحديث الثاني قال ما أعرفه. قرأ الثالث قال ما أعرفه. لما كمل العشرة قال أنا ما أعرفه. بدا الثاني على 10 مثل الأول، والثالث على 10 مثل الثاني، والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر. يوم خلصوا التفت للأول قال يا أخي حديثك الأول متنه كذا وسنده كذا، سند حدثنا فلان حدثنا فلان، ويجيب السند الصحيح للمتن الصحيح أو السند الضعيف للمتن اللي هو شايله، للمتن اللي هو شايله هالسند ده، اللي هشيله هالسند ده. حتى انتهى العلماء انبهروا وقالوا هذا والله هذا الذي حدث عنه، هذا اللي الله سبحانه أكرم به أمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى صنع لها سنة النبي، فتسمع أحاديثه كأنك تسمعها من فم حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. ومسلم كذلك، كان الواحد منهم يجد في حديثه طبعا يبين. يعني أنا أضرب مثال عمران بن حطان كان في الأول من أهل السنة ويحضر مجلس عائشة الصديقة بنت الصديق، يحضر مجلس عائشة وروى عنها حديثا في القضاء، يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة، القاضي العدل ما هو القاضي الجائر، يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة فلا يزال به ما يرى حتى يتمنى أن لم يكن قضى بين اثنين في تمرة. يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة فلا يزال به من المناقشة والحساب لقضاياه حتى يرى يتمنى أن لم يكن قضى بين اثنين في تمرة. هذا من رواية عمران بن حطان. البخاري رواه في الأدب المفرد، وروى حديث بطريق المتابعة، لأن الأئمة البخاري ومسلم قد يروي الحديث على ما هو ليس من الأصول، وإنما يريد الشاهد لحديث آخر أو دليل من أدلة الحديث الآخر. يتابع يتابع يتابع علشان يكون هناك شبه علة، شبه علة في المتن عشان يزيل هذه بهذا اللي يجيبه ده، أو فيه كلمة أو شيء من ده صار فيها تردد. مثل ما قلت لكم البخاري لما ذكر حديث المدينة، قول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم من عاير، من عاير هذا الجبل اللي عند أبر علي إلى ثور، الجبال اللي وراء أحد من شمال اللي بينه وبين خط الخواجات، بين أحد من خط الخواجات هذا اسمه ثور. البخاري كان يحسب إن ثور في مكة، ما في المدينة ثور. فلما روى الحديث المدينة حرم من عير أو من عائر أو من عاتل إلى ثور، قال إلى المدينة حرم من عير إلى كذا، جاب كلمة كذا وحطها بدل ما يقول إلى ثور. ليش؟ لأن كلمة كذا هو ما كذب ولا ضيع، إنما قال كذا كنا عن شيء أهل العلم يبحثون شوفونه موجود ولا ما موجود، وهذا موجود ثابت لا شك. وذلك علمت أنه يعني مر علي لا شك ولا ريب أنه في بعض، بس أنا نسيه الآن، في بعض الأبواب، في بعض الأبواب ذكر المدينة حرم من عير إلى ثور، مثل ما هو في صحيح مسلم وغيره. عمران بن حطان البخاري ومسلم قد يروي عن الرجل في زمان ولا يروي عن الرجل في زمن آخر، هو الرجل ثقة بس يكون تغير، كبر في السن وصار يضيع، أو كان يحدث من كتبه وضاعت كتبه أو احترقت. ولذلك مثلا يقول ابن أبي عياش إسماعيل بن أبي مثلا، يعني إسماعيل اللي روى حديث الأحاديث في الصحيح، إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرته في أول دروسي هذه السنة، ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كان كمن أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل. 4 رقاب علشان تقول لا إله إلا وحده لا شريك له، لأنك 10 مرات وتعرف الرقبة منها وش تساوي حتى في زمننا هذا، وكيف يدوت تباع وش تساوي الواحد، تساوي 50-60 ألف ريال. فإذا إذا إذا أعتقت 4 رقاب علشان قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء 10 مرات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا رواه البخاري ومسلم، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 100 مرة، هذاك 10 مرات صاروا 4 رقاب. وهنا قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 10 مرات أو 10 مرار 100 مرة، من قال لا إله إلا الله 100 مرة كمن أعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل. بس زاد فيه، لأن واحد يجي من المسارعين بالشر ويقول شو تناقض ده، مش كيف يصير 10 يقعد يعتقوا 4 وما يعتقوا 10، هذا معناه صار 10% إذا اعتقد 10%، ولكن إذا كان 4 هذا 40%، وفرق بين واحد إذا قال كلمة اعتقد 40% جابت له 40%، واحد إذا لا جاب 10%. بس لا، هذاك الحديث الثاني قال من قال لا إله إلا الله شريك، وفي البخاري ومسلم أيضا من قال لا إله إلا الله شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير 100 مرة كان كمن اعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل وصار وكفر الله له 100 خطيئة ورفع، معنى الحديث ورفعه 100 درجة وصار في حرز من الشيطان حتى يمسي، إن قالها في المساء حتى يصبح وإن قالها في الصباح حتى يمسي. هذا ما هو موجود في الحديث الأول، هذه زيادات في مقابل الزيادة، مقابل زيادات في مقابل الزيادة في مقابل الزيادة كان هذا فيه. هذا الحديث اللي في البخاري ومسلم وكرر كما وصفت لكم في رواية 10 مرات ورواية 100 مرة رواه إسماعيل بن أبي عياش الشامي، فقال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وبعض الروايات هو حي لا يموت، وبعض الروايات غير هذه بيده الخير. هذا طبعا يخالف ما في الصحيحين من رواية إسماعيل بن أبي عياش. والعلماء يقولون إسماعيل بن أبي عياش إن حدث عن الشاميين اللي هم أهله فحديثه مقبول، وكان سافر في آخر عمره للعراق، وإن حدث عن العراقيين فحديثه مردود. مشايخنا الأولين ما قصروا، وضعوا موازين، ما أقول موازين الذهب والفضة، أعلى وأغلى وأدق وأمكن وأعدل من موازين الذهب والفضة في صيانة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا قلت لكم البخاري لما جاء عشان يطلب العلم مشى قرى طويلة على رجليها وعلى حماره أو دبته، ولما وصل للعالم اللي هو جاي يطلبه منه لقى دبة العالم منطلقة فراح يركض وراها العالم، فلما هربت منه شوي صار يحط حصى في مخبأ في كمه ويعمل كده يخشخش لها عشان تحسب انه علف وعليق عشان تجي. فلما رجعت له مسكها قال له البخاري وش اللي كان في كمك ده؟ قال حصى. قال له طيب في أمان الله. قال له إيش وين رايح؟ قال له أنا ما دمت أنت لم تأمن لم تأتمن غششت الدابة فكيف لا تغشني إذا حدثتني عن رسول الله؟ أنت غششت الدابة، غشتها وعملت لها أني معك طعام لها وأنت ما معك طعام لها، يعني كان صدق. فعمران بن حطان كان من عماد الله، الله لا يزغ قلوبنا ولا يضللنا ويثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويكفينا شر الشيطان اللي قاعد لنا بالليل والنهار. ولكن هذا عمران بن حطان، هذا اللي يقعد مع عائشة الصديقة بنت الصديق حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم، يجلس عنها ويسمع عنها حديث النبي ويروي له البخاري رواية من باب المتابعة، أظن في حديث الحرير متابع ما هو أصلي، يقوم الخوارج عليهم من الله ما يستحقون من غضب الله وسخطه ضد علي بن أبي طالب الخليفة الراشد لما كان في حرب مع معاوية، وقالوا لا حكم إلا لله، وانصفوا وانفضوا عن علي وكفروه، وقال لهم لما أرسل لهم ابن عباس قال لهم ليش أنتم خرجتم على علي؟ قالوا خرجنا عليه لأنه حكم الرجال في دين الله. قال طيب ربنا يحكم الرجال في دين؟ يقول ربنا يقول يا أيها الذين لم نكن شيء من الصيد تنالوه أيديكم ورماحكم ليعلم الله ما يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك عذاب أليم، إلى أن يقول فجزاء مثل ما قتل من النعم للمحرم يحكم به ذو عدل منكم. هو أن الوحي بينزل من السماء لكل قضية عشان يقضي فيها الوحي؟ الله جعل علماء الشريعة والمظلوم فيهم الخير، ولله الحمد والمنة عندنا في هذه البلاد لا يقضي إلا من تخرج من كلية الشريعة وعلم بالصدق والعفاف، علم وكان قلبه عند الله عز وجل، ما يعلم القلوب إلا الله، هو ظاهر الخير وظاهر العدالة، فينصب من هذا الجنس إلى يومك هذا، لا ينصب إلا قاضي ولا يحكم بين الناس إلا هذا الجنس في بشريعة الله. كونه يخالف أو يجتهد اجتهاد خاطئ أو يميل لغرض دنياوي هذه حسابهم على الله، حسابهم على الله. عمران بن حطان لما قام الخوارج على علي وانضم له، اللي قتل علي عليه من اللعن من اللعائن ما يستحق، عبد الرحمن بن ملجم المراد الخارجي لما قتل علي يقول فيه عمران بن حطان يا ضربة، الضربة اللي ضربها العلي وقتله، يا ضربة من منيب، يعني من تائب، يسميه تائب الكافر ده يسميه تائب، يا ضربة من منيب ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانه، إني لأذكره يوما فأحسبه خير البرية عند الله ميزانا، لله در الله يلعن هذا وهذا، لله در المرادي، لله در المرادي الذي سفكت كفاه مكلة شر الخلق إنسان، يجعل علي بن أبي طالب الذي شهد له النبي بالجنة وزوج بنته الطيبة الطاهرة البتول فاطمة الزهرة ويقول عليه إنه شر الخلق، وش اللي قلبه؟ وبعد ما كان من أهل العلم ومن أهل الدين صار من أهل الشياطين، تتبع الشياطين ده، لما ذاك قام هؤلاء الخوارج النبي حدث عنهم، النبي بيّن في الأحاديث الصحيحة ثابتة كما قلت لكم أنه خطب مرة من صلاة الفجر إلى صلاة المغرب ما ترك صاحب فتنة يتبعه الرجل أو رجلان إلا سماه باسمه واسم أبيه واسم قابلته إلى يوم القيامة، من معجزاته صلى الله عليه وسلم حفظها ذلك من حفظ الصحابة كحذيفة وغيره ونسي منه، وكانوا إذا حصلت الحادثة تذكروا كما ذكرت قصة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فعمران بن حطان راح مع الخوارج ليش راح؟ لأنه وجد بنت عم له جميلة جميلة بها جمال فاتن، بنت عم عمران بن حطان، عمران بن حطان بنت عمه وهو يماني الأصل، يعني قحطاني هو ما هو عدناني، قحطان. فلما لقى بنت عمه القحطانيه تزوجت واحد من الخوارج دخلت في دين الخوارج. لما دخلت في دين الخوارج المراه قال وانا وش اسوي؟ ابى اطلعها من دين الخوارج. يعني الشيطان لعب به. شوف ده تدليته بغرور. شويه شوي شويه شويه حتى اوقعه في شر مهالك. قال له تزوج هالمزيونه هذه عشان تردها من الخوارج وتخليها على مذهب اهل السنه والجماعه. فتزوجها فاوقعته في ضلال ما حصل عليه اكثر الخوارج ضلالا. فصار من أئمة الضلال الكبار في مذهب الخوارج. اللي قلت لك أبياته على علي، اللي يقول أبياته على علي يا ضربة من منيب ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانه، إني لأذكره يوما فأحسبه شر خير البرية عند الله ميزانا، لله در المرادي الذي سفكت كفاه مقلة شر الخلق إنسان. يقول على علي بن أبي طالب. النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا علي تقتلك كذا، وقال لعمار تقتلك الفئة الباغية، في حديث تقتلك الفئة الباغية، وقال على هؤلاء هم شر على الخوارج، هم شر الخلق، رواه البخاري وغيره، هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، تحتقرون صلاتكم عند صلاتهم وذكركم عند ذكرهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، فإن لقيتهم فاقتلوهم شر قتلة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نبي علم عنه قبل ما يكونون بأكثر من حال 30 سنة، هم ظهروا سنة 40 وبعد 40 بشوي، 40 من الهجرة بعد في أول عهد علي رضي الله عنه، هم اللي طبعا كانوا يعني الفئة الأساسية في قتل عثمان رضي الله عنه واستشهاده كما بشره به رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال بشره، يقول للحارس على الباب لما قال له عثمان لقال له هذا وقت، قال بشره بالجنة، إذا له بشره بالجنة. ما جاء عمر قال إذا له بشره بالجنة، لما جاء عثمان قال إذا له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فلما سمعها أشرق وجهه كالبدر وقال الحمد لله والله المستعان. الله يعيننا على هالبلوى اللي أبلى بها، الله يعيننا على هالبلوى التي سأبلى بها. وكانت على يد اليهودي ابن اليهودية عبد الله بن سبأ، عدو له وعدو المؤمنين، اللي جاء المدينة وعمل الغيرة على الإسلام، وأن أبو بكر وعمر بالسر طبعا ما يقولها علانية، في السر يدور الضعاف، يدور الموالي والعبيد اللي جايبين توهم من بلاد العاجم جينا درسوا الإسلام والعرفوه، والصبيان الصغار اللي يدهم بالغنى لما الله أغنى المسلمين ووسع عليهم صاروا عيالهم يلعبون وبعضهم يعمل أعمال منكرة، فصار يدور هالمنكرين اللي يعملون المنكر ويصادقهم ويوعز إليهم أمور ضد الإسلام وضد أبو بكر وضد عمر وضد عثمان وضد أبو بكر وعمر وعثمان. هذا كان يعمل عبد الله بن سبأ. فلما ذهب قتل عثمان رضي الله عنه وقتلوا، راحوا وهم ماشيين انحازوا إلى النهروان، فجاهم عبد الله بن عباس ونصعب لم ينتصر. هذا عمران بن حطان صار من الخوارج. فيجوا الناس اللي في قلوبهم مرض يقولوا عجيب، البخاري روى عن عمران بن حطان وهو خارجي، ما دريت، لو كنت من أهل العلم ما قلت هالمقالة، لو كنت تعرف تاريخ الرجال ما قلت هالكلام، لو كنت تعرف أن عمران بن حطان كان يجلس عند عائشة ويسمع منها ما قلت، لو كنت تدري أن القلوب بيد الله، القلوب بين أصبعين من أصبعه يصرفها كيف شاء ويحولها كيف شاء. ولذلك كان يوسر أنه قال يا مصرف القلوب، النبي يقول صرف قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ويعلمنا ربنا يقول لنا في القرآن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة أنت الوهاب. فزاق قلب عمران بن حطان وصل على الحالة هذه، وصل على الحالة هذه. فالبخاري لما حدث عنه لما كان طيب، والحديث الفند اللي أهل العلم يعرفون متى حدث عمران بن حطان بهذا التاريخ. وقلت لك إسماعيل بن أبي عياش الشامي لما حدث الحديث اللي يخالف ما في البخاري ومسلم زود. احنا قلنا الحديث اللي في البخاري ومسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ما في غير كده، هذه اللي عليها الجزاءات العظيمة والثواب الكبير اللي أنا ذكرت لك. جاء إسماعيل بن عياش وزود فيها يحيي ويميت وزودوا بعضها وهو حي لا يموت. طيب إسماعيل بن عياش مختلف في روايته، لو كان حديثه صحيح مع أن هذا الحديث فيه العلل اللي قلت العلم يقول وإن يخالف، ولو كان ثقة هو ثقة في الأصل وثقة في الأصل خصوصا في الشاميين، يقول وإن يخالف ثقة فيه الملأ فالشاذ، يعني الحديث الشاذ والمقبول قسمان أو كما قسمان تل. الحديث الشاذ هو الذي يخالف فيه ثقة أثقة، يعني يكون كل الصحابة أو التابعين أو العلماء رأوا الحديث بلفظ. مثلا الإمام مالك يروي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك عن رسول الله حديث أن صلى الله عليه وسلم أن أمرنا بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، هذا من رواية مالك، ولم يروى بسند في البخاري ومسلم إلا من طريق مالك بن أنس. وللأسف المالكية أكثرهم يسبل يديه ولا يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، يعني من الأسف أن الراوي الوحيد لهذا الحديث اللي في البخاري ومسلم أنس مالك بن أنس إمام دار الهجرة رضي الله رحمه الله. ومع ذلك المالكية طبعا تغيرت البلاد بالتاريخ، هذا يجيب له شوية من هنا والعالم ذا المجتهد يجيب له شوية من هنا وهذا يجيب له شوية من هنا حتى ضيعوا الأصل. فمالك هو راوي الحديث من حديث سهل بن سعد الساعدي أن كنا نؤمر بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. فصاروا المالكية الآن ومن زمان، ما هو الآن من بعد مالك كم بخمسين سنة، من بعد مالك بحوالي 40 أو 50 سنة بدوا يرسلون ويجعلون الإرسال هو الأصل، مع أنه الأصل الإرسال مخالف للسنة الثابتة عن اللي رواها مالك رضي الله عنه فالحديث يقول اللي إذا رواه مثلا اللي حضروا مجلس مالك 10-15 شيخ رووا كلهم حديثا عن مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، أو روى عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي عن مالك عن ربيعة عن أنس حديث، وجا واحد شيخ من العلماء وقد يكون كبيرا وقد يكون ثقة أيضا يروي بلفظ يخالف الألفاظ اللي ذكرها هؤلاء. احنا عندنا 10-15 من الحفاظ رواه بلفظ، وجا واحد حافظ واحد رواه بلفظ يخالف الثقات، فيعتبرون روايته شاذة غير مقبولة. وإن يخالف ثقة فيه الملأ فالشاذ، يسمى الحديث الشاذ اللي ما ينبغي العمل به، لأنه يشترط في صحة الحديث أن يرويه عادل عن عدل ضابط من أول السند إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، لا شذوذ ولا علة لا في المد ولا في السند. فإذا كان في المتن شذوذ أو في السنة شذوذ أو رواه كذا أو رواه ثقات بكثرة بلفظ وجاه، فالحديث الصحيح الثابت اللي ما فيه ريبة ولا شك إلا رواه ثقات المتقنون الحفاظ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما إذا كان ذكر عام يعني ما تريد منه هذا الذي بشرك به النبي صلى الله عليه وسلم وعدك به أربعة كأربع رقاب من ولد إسماعيل أو 10 رقاب من ولد ولك كذا من الأجر عند الله عز وجل، هذا طبعا قل ما شئت، لأن كل يحيي وميت موجودة في القرآن، يحيي وميت وعلى كل شيء قدير، يحيي وميت وعلى كل شيء قدير. يعني إذا كنت في ورد معين في لفظ معين احرص على اللفظ. لما جاء النبي علم البراء بن عازب لما قال له إذا أويت إلى فراش فتوضأ وضوءك للصلاة واضطج على جنبك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. يقول لما جدت رديت الحالي سمعني أقول بدل ونبيك الذي أرسلت أقول ورسولك الذي أرسلت، بدل البراء ما يقول آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت لعلمها للنبي، قال آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي أرسلت، قال لا قل ونبيك الذي أرسلت. أنتوا أنا أضرب لمثل تعرف بعض المفاتيح بعض الأقفال اللي بنمره 0 مثلا و5 و4 و3 إذا ضغطت النمر مضبوطة فتحت القفل، وإن غيرت أي نمرة منها ما يفتح لك القفل، كذلك إذا غيرت في الأوراد اللي ثابت عرزم أي كلمة القفل ما ينفتح. فاحرص كل الحرص على أن تنقل الحديث إذا استطعت ضبطه باللفظ الذي نطق به رسولنا كما جاء في البخاري ومسلم وغيرهم، هذا مثال. فعمران بن حطان يقول الخطابي الذي يطعن على أبي عبد الله يعني البخاري الذي يطعن على أبي عبد الله يعني البخاري محمد إسماعيل البخاري كشاب غير مغرور مغرور جاهل جاهل مغرور تو بادي كشاب غر أمام شيخ مكتمل مجرب. يعني جاء بشيخوخة وطول المدى في طلب العلم والتجربة والمكتمل في معرفة العلم. يقول اللي يطعن على عبد الله أبي عبد الله البخاري كشاب غر أمام شيخ مكتمل مجرب. يقول الله عز وجل والله شهيد عقاب ثم يقول وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. الآية اقتصرت على هذا إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم وختمها وزيلها بقوله ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. لا اللي يتوكل على الله لا يعبأ بأي قوة كانت من كانت يعتمد على الله لا يخاف من أحد. اللي يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدر. ومن يتوكل على الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدر. قال ومن يتوكل من يعتمد على الله ويلتجئ إليه في صغائر أموره وكبيرة حتى مشي في الشارع يعتمد على الله إن الله يسهله ويروح لبيته. ومن يتوكل فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدر. ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. اسمع هنا يقول إذ يقول ينبه المسلمين اللي كانوا في بدر قال أنا حذرتكم من مشابهة الكفار اللي خرجوا يقاتلونكم من مكة خرجوا بطلا ورياء وسمعا ويصدون عن سبيل الله. وحذرتكم من إبليس وخطوة ونفسه ونفخه وهمزه ولمزه. وأحذركم أيضا من من من من من إيش يسمونها في عصرنا يسمونها في عصرنا اللي هي الطابور الخامس في يسموه في الحرب العالمية الثانية أظن الحرب العالمية الثانية الطابور الخامس أو يقولوا إنها حتى يونانية أو غريقية قديمة كلمة الطابور الخامس. لما جاء رجل ملك من الملوك يحارب أعدائه فقالوا ما جو يستوي قال عندهم طابور خامس حاطت لهم عيون وراهم من جماعتهم تبع نحن هم جماعتهم وهم جواسيس عليهم من جماعتهم هم أتبع لنا جواسيس لنا. فهكذا المنافقون في المدينة مثل ما قال الرب ومن أهل وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة يعني منافقون أيضا مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. هذا كان الجيش السري اللي يخدم المشركين ويخدم اليهود مطائل اليهود في المدينة ومطائل المشركين الكفار في خارج الجزيرة العربية ضد رسول الله وضد الإسلام والمسلمين. أنا تعجبت عندما رأيت الكثير من المفسرين الكثير ما أقول القليلين منهم الكثير مفسرين يفسرون المنافقون في هذه الآية إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. طبعا المنافقون والذين في قلوبهم غر هؤلاء يعني خدع هؤلاء دينهم الإسلام خدع أتباع محمد الإسلام خدعهم. فئة قليلة مغرورة وغرها الإسلام والإسلام ما يغر الإسلام ينير الطريق أمام الناس واللي يغر الكفر والشيطان لأن الله سماه الغرور ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدنا من حصول يكون أصحاب السعير. الشيطان هو اللي غرر وهذه طبيعته وهذا عمله. فرأيت كثيرا جدا من المفسرين يقولون غر هؤلاء إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض الجماعة من أهل مكة كانوا تكلموا بالإسلام في نفوسهم ولكن مظهرين الكفر مع أهل مكة. طب حتى ضد المنافق ده المنافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر. المنافق من عدته هو اللي يبطن الكفر ويظهر الإسلام. وأما اللي يبطن الإسلام ويظهر الكفر اضطرارا إلا يقول ربنا في القرآن إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإسلام. فالذي أكره وقلبه مطمئن بالإسلام لا يضره ذلك, لا يضره, ما يضره, ما يضره إذا اضطر اضطرارا أن ينطق بكلمة هددوه بقتله أو بقطع يده أو بقطع عضو من أعضاء التي لا يعيش بها أو كذا, وقالوا إما وكان يقدر المكره على تنفيذ ما أكره يعطيه لتب. الكفار يضربون بلال, يضربون بلال ويحطون عليه الحجارة المحماة بالنار اللي لو وضت على جمل يمكن تحرقه, ويقول أحد أحد, وهم كل ما اشتدوا عليه بالعذاب يقول أحد أحد أحد أحد أحد أحد, ويقول أحد أحد ويصبر على بلائهم وعذابهم ويقول أحد أحد. ولما أخذوا عمار بن ياسر, عمار بن ياسر خدوا أبوه أمه وقتلوا أمه وضربها على عدو الله أبو جهل بالحربة, لما كان يحطها في مياه يغرقها هي ورجلها ياسر بن عامر اليماني يغرقهم العنسي يغرقهم, ولما خلاص يبوا يموتون يطلعهم ويضربونهم ثم يردونهم للقدور المملوءة بالماء عشان يغرقونهم, وبعدين كل ما يطلعها يقول لها قولي أكفري بمحمد, تقول أشهد أن لا إله إلا الله. فلما كل ما يكثر على سمية أم عمار العذاب يقول لها قولي أكفري بمحمد, تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال لها إذا لم تكفري بمحمد طعنتك بطعنة تدخل من فرجك وتخرج من ظهرك. قالت إذا أرتريح أستريح من النظر إلى وجهك يا عدو الله, إذا أستريح من النظر إلى وجهك الكريه يا عدو الله. فقتلها فكانت أول شهيدة في الإسلام هذه سمية أم عمار بن ياسر. أخذوا عمار يضربونه يقول اكفر بمحمد, يشوفوا جعل جعل خنفسانة تمشي يقولوا هذه إلهك, هذه إله, صار ما يدري يا حول يقول هذه إلهي. والنبي عليه السلام يبيح له مثل ذلك عندما اشتد به الأذى, يبيح له لأنه ما يضره لأنه مكره على هذا وقلبه مطمئن بالإسلام, قلبه مطمئن بما يضره هذا حال. لكن اللي يبطن الإسلام ويظهر الكفر ما يصير منافق. فأتعجب لأن كثيرا من المفسرين الكبار والصغار يفسرون هذه الآية بأن هذا الفريق أو هذه الطائفة اللي قال وصفهم بالمنافقون والذين في قلوبهم مرض أنهم جماعة ممن تكلم بالإسلام في مكة, فلما جاءوا مع المشركين لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوا قلة المسلمين 350 أو 314 ارتدوا عن الإسلام اللي كان في قلوبهم ورجعوا إلى مكة. والله كذب فيه كذب. أصل كلمة نفاق ما نبت منها جذر صغير في مكة. ليه؟ لأن أصل النفاق إنما يظهر عند عز الإسلام وذل الكفر. عندما يكون الإسلام عزيزا الناس ينفقون, وعندما كان الإسلام في مكة كانت السيطرة في مكة للكفار, السيطرة في مكة عن الكفار, على الكفار هم اللي مسيطرون على مكة وأهلها. فليش يحتاج إلى نفاق؟ أصل النفاق أن تعلن الإسلام وتبطل الكفر. إذا جاءوا قالوا آمنا وهم قد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا, والله على ما كانوا يكتمون هذا حالهم, يكتمون الكفر ويظهروا الإسلام, هذا المنافقين. أصل كلمة, فلذلك يعني هذا التفسير رديء رديء. وأنا حرصت من سنوات بعيدة أن أكتب كتابا أسميه تهذيب التفسير وتجريد التأويل عما ألحق به من الأباطيل ورديء الأقاويل, وقد طبع هذا طبعا أذيع من إذاعة القرآن في حوالي 7 سنوات, ما أذيع منه 9 أجزاء من القرآن في حوالي 7 سنوات, وطبعه مطبعة المعارف حق سعد الراشد, طبعت منه 5 مجلدات إلى قوله واعلموا أن ما غنمتم. وكل همي فيه إبعاد الأقوال الرديئة والأقوال الضعيفة والخرافات والإسرائيليات عن تفسير كتاب الله. سميته تهذيب التفسير وتجريد التأويل عما ألحق به من الأباطيل ورديء الأقاويل. يقول لك الغراني قصة نزل في القرآن, تلك الغراني قلوا لا تكلم على لسان ابلي, تلك الغر على لسان نبي محمد الشيطان تكلم انت, وتلك الغرانيق العلا وان كاذب, ويدورون واحد يصدقهم. ثم تيجي واحد من العلماء الكبار يطيح مره, لان ما هو معصوم, ما هو معصوم يطيح, ما هو معصوم. فاذا طاح تتابع العلماء من بعده ينقلون ما قال, وكانه هو التنزيل من التنزيل, وكانه من كتاب الله العزيز. هذا اللي صار، هذا اللي صار. فكلمة كانوا من أهل مكة خطأ، لأن مكة ما كان فيها نفاق البتة، ولم يعرف في أهل مكة منافق، كلهم الكفار كفار والمسلمين مسلمين. ولما هاجروا في الله عز وجل وصارت لهم هنا دولة في ودار إسلام، ذل النفاق واليهودية، ذل اليهود اللي كانوا في المدينة وذل المنافقون. فبدأوا بعبد الله بن أبي قبل دخول النبي بأيام، عبد الله بن أبي بن سلول قبل دخول النبي المدينة بأيام، مرصعين له التاج. اجتمع الأنصار الأوس والخزرج وجمعوا له ذهبا وفضة ورصعوا له تاج ملك ليكون ملكا على أهل هذه البحرة، على أهل يثرب. فلما جاء الإسلام ضاع تاجه وضاع ملكه، فكفر بالله وبرسوله ولم يصدق محمدا، وصار يظهر الإسلام ويغلي تغلي مراجل الحقد والبغض لله ولرسوله وللمسلمين في قلب عبد الله بن أبي. رأس سماه رأس المنافقين، سماه رأس المنافقين. وستأتي السورة هذه اللي أنا أقرأها الآن سورة التوبة، بعض العلماء يسميها الفاضحة، يسميها التوبة ويسميها براءة ويسميها الفاضحة ويسموها المقشقشة، لأنها فضحت المنافقين تمام. ومنهم كذا ومنهم كذا ومنهم كذا ومنهم كذا، حتى كشفت أسرارهم تماما، ولم يبق منهم بعد رسيل لحوالي 4 أو 5، الباقي راحوا هلكوا ما قعدوا، الباقي راحوا ما قعدوا. فالنفاق، أصل كلمة نفاق تدور على معنى الرواج، يقول السوق نافق، البضاعة هذه رائجة يعني نافقة نافقة، وأصلها من النافقة، أصل النفاق من النافقة، اليربوع، اليربوع من مكره، من مكر ده اليربوع الصغير ده اللي كانوا فار صغير ده، اليربوع اذا جاء يحفر له حفره ويعمل له بيت، يعمل وحده غرفه اسمها يسميها العرب القاصعه، القاصعه، يسمي الحفره القاصعه، ويعمل حفره خلفيه تم تطلع بينهم بينهم شيء ريخ، شيء ريخ من التراب، ريخ ريخ اي لمسه تطيحه، يسميه النافقه، يسمي الجحر الأخير النافقة، والجحر اللي يشوفون الناس ويدخله القاصعة، عشان إذا جاء واحد يصيده وفي القاصعة يضرب ال... ال... نعم إيه؟ إن إيش الفأرة يعني؟ لا هذا ما هو الفأر اللي يعمل ده، اللي يعمل هذا اليربوع، بس اليربوع وحده هو اللي يعمل هذا، اللي يعمل هذا هذه خاصة باليربوع، ويسميه بعض الناس جربوع، وأهل الخليج وأجناب يسميه يقلب الجيم ياء فيقول يربوع، وهي لغة واحدة. وفي بقى يربوع من تميم، يربوع سباني، يربوع من تميم معروفين. فاليربوع هذا يحمل حفرة الأولى، الغرفة الأولى، مسكن الأول، يسميه القاصعة، يسميه الناس، هو ما بيسميه، يسميه الناس القاصعة. فإذا الصيد وهوجم من جهة القاصعة، ضرب برجله أو بشيء من الإبان وبين النافقة، فخرج منها وهرب، خرج برأسه، خرج منها وهرب، ويسمونه النافقة، يعني صار اللي لبابين، والمنافق لوجهين، وجه مع المسلمين إسلام، وجه مع الكافرين واليهود كفر وكفر، له وجهين. وشر الناس كما قال، وشر الناس ذو الوجهين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم شر الناس، ولذلك ربنا قال فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إن المنافقين يعني تحت الكفار، تحت اليهود والنصارى والمشركين، المنافقين تحت اليهود والنصارى والمشركين. فكلمة نفاق تدر على الرواج. ويك واحد شاعر من عصرنا، ما هو بزين كلامه، لكن هو المثال، يقول زمان، زمان كل خل، يعني خليل وصديق، زمان كل خل فيه خب، وطعم الخل خل، طعم الخل الحبيب مثل الخل، وطعم الخل خل، لو يذاق له سوق بضاعته نفاق فنافق. فالنفاق والله ما هو صحيح، ولا يكون النفاق له رواج في الحياة، والنفاق يغزي أهله في الدنيا والآخرة، لأن الأرزاق بيد الخلاق، بيد الله الذي يعطي عباده الصالحين ما يشاءون، ويتوسع عليهم في الدنيا ويسع عليهم في الدنيا والآخرة. يقول ربنا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فرد على بني عامر اللي كانوا طفون عريانين يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. يعني لولا المؤمنين ما أوجد الله شجرة ولا ثمرة ولا ماء ولا هواء، وإنما أوجده من أجل المؤمنين، لكن في دار الدنيا يشرك معهم الكافرين والعصاة، وفي الآخرة خاص النعيم بالمؤمنين. يقول قل هي للذين آمنوا، يعني الطيبات، قل هي للذين في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، فهي للمؤمنين وحدهم لا يشاركون في أحد يوم القيامة. فالنفاق ما يجيب خير ولا يوسع رزق. وإذا إذا إذا إذا إذا الإنسان عصى الله علشان يرضي هذا أو يرضي ذاك أو يرضي عمرو أو يرضي زيد، ماتت من من من من من أرضى من أرضى الخلق بغضب الخالق، أغضب الله عليه الخلق والخالق، غضب عليه الخلق والخالق. واللي يعمل على رضاء الله عز وجل يرد عليه الجميع، يرد عليه الجميع، يرد عليه الجميع. لأن الله إذا رضي عن العبد وأحبه نادى مناد في السماء ألا إن الله يحب فلان، فالملائكة ألا إن الله يحب فلان فأحبه، يحبونه، يحبوا ملائكة الأولى السماء السابعة وملائكة الثانية السادسة والخامسة والثانية. ثم يقول نعسان في الحديث الصحيح إلا رواه مسلم في صحيح، ثم يوضع له القبول في الأرض، يصير أهل الأرض يحبون. صحيح اللي بهم شر ما يحبونه، لكن ما لهم قيمة، ما لهم قيمة، ما لهم. أنا أعرف مرة من المرات واحد يقول أنا ما سمعته ولكن أخبرته من ثقة عندي، أن يقول أنا لو كان عندي طيارة، أنا لو كان عندي طيارة كنت أجيب العلماء اللي في الدنيا وأركبهم الطيارة، وإذا ارتفعوا للسماوات أبدأ أصل لهم من رجلهم واحد واحد حتى ما ينزل منهم واحد حي على الأرض إلا الشيخ ابن باز. طيب اللي يبي يقتل مثل الشيخ محمد ابن إبراهيم ويقتل العلماء، العلماء اللي ما يقل لهم قدر عن ابن باز، زملاه ومشايخه وأبناؤه ومن طلبة العلم، إذا خليت إذا ليش تخلي ابن باز؟ قال عشان يفتل الناس. أنت خليت، أنت قتلت المفتين كلهم، وابن باز يبيدون ليوم القيامة يموت مثل غيره ما يموت، وتضيع الناس. فهذا يقول لكن الله انتقم منه، ما مضى على هذا الكلام منه أيام إلا وضربت السيارة كسرت أعضاءه وجوانحه. أنا أعرفه شخصيا وحدثني به شخص اللي حدثني بقصته، وبعد أيام عرفت أنه أصيب، أصيب هذا هذا. فالإنسان يعمل لله عز وجل وعلى الله قصد السبيل، أنت تعمل لله وعلى الله قصد السبيل. فكلمة النفاق ما برزت إلا في المدينة، وربنا يقول في المدينة فيه. طبعا يجي واحد يقول طيب اللي متى قالوها المنافقين، ويقصها في قصة بدر، يقول لا تكون يا مؤمنين كالذين خرجوا إلى بصر الناس، يقول يا مؤمنين لا تتبعوا الشيطان لزين لهم أعمالهم وضلهم عن السبيل، يا مؤمنين شوفوا شو يقولوا فيكم أهل الدعاية السرية، أنا ناسي اسمها، لها اسم في النظام الحديث الآن، لها اسم على لا تجسسون لحساب الدول على قومهم، لهم اسم الطابور الخامس، لهم اسم آخر، لهم اسم آخر. فهؤلاء المنافسين في المدينة، لم يحضر منافق غزوة بدر إلا عبد الله بن أبي رأس المنافقين، حضرها رياء وسمعة وحده، جماعة كلهم ما خرج منهم من المدينة أحد لغزوة بدر، جميع المنافقين كلهم قاعد ربضوا في المدينة، واللي خرج عبد رئيسهم لأن يتجمل، يتجمل عشان يصير له منصب، يتجمل ويدعي الدين ويخطب كل يوم جمعة، يقف عند المنبر ويخطب، يخطب يوم الجمعة ويذكر الناس، أعوذ بالله، يذكر الناس عدو الله ورأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. فهذا حضر دون أن يقتل. ويوم غزوة أحد بعدها بسنة رد ثلث الجيش، الجيش كان 1000، رد منه في الطريق بين المدينة وبين أحد حوالي 300 مقاتل، ردهم عبد الله من الطريق وقال على ما نقتل أنفس، يطيع الصغار هذول ويطلع معهم يقاتل ويخلينا احنا أصحاب الرأي، قلنا لا نطلع طلعة خليه يروح. فلحقوا مع عبد الله بن حرام وآل جابر وقال يا قوم قاتلوا في سبيل الله وادفعوا، قالوا يتهم عبد الله بن أبي يقول لو نعلم قتالا لاتبعناكم. فهذا عبد الله بن حاضر معه، ربما يكون هو قائل هذه المقالة أو جمعته أيضا لما دروا بالقصة، لأن الجزيرة العربية يومها ما كان فيها برقيات ولا تلفونات ولا أخبار من السريعة هذه، لكن كانت القصة تحدث في البلد ما يمر يومين أو ثلاثة إلا وتطبق الكثير من القرى والأمصار من جزيرة العرب، يعني فراغ كامل لنقل الروايات والأخبار. فالكفار اللي في المنافقين اللي في المدينة سمعوا أن المسلمين 313 وأن المنافق الكفار 950، قالوا هذا الغرهم دينهم، دعاية للتثبيط والتخذيل وتكسير الأمل وتكسير الأمل. يحسبون أن المسلمين يبيعون الرمي، ويمكن عبد الله بن أبي قالها في وسط الناس وأخبر الله المؤمنين بها، فيقول هنا: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، يعني خدعهم دين الإسلام. 300 يقتلون 1000، هذا معقول؟ ده هذول مغرورين، لو كانوا مغرورين ما خرجوا لقتال أهل مكة. ونفس الكلام هذا ذكره الله في سورة الأحزاب، لما تجمعت الأحزاب من قريش ومن طي ومن غطفان ومن غيرهم من بلاد العرب، كلهم اجتمعوا وحاصروا مدينة النبي محمد عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب. يقول ربنا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، في قصة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم، يعني الكفار من فوقكم، واليهود في اليهود اللي قريظة اللي نقضوا العهد، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إذ يقول المنافقون وإذ من نفس الدين، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ما وعدنا الله نفس الكلام اللي هنا قالوا هناك، مع أن الفرق بينهم مسافات بين آية بدر سورة الأنفال هذه وبين قصة القرآن ذاك معركة الأحزاب بعدها سنة سنتين أكثر. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينه، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم غر هؤلاء دينه، هنا يقول: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم وما يتوكل على الله فإن الله يعاقبه. قال هناك: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور. قبل ما أختم حديثي في قد يرد سؤال يقول: أنت تنكر الآن إن كان فيه نفاق في مكة، وربنا يقول في سورة مكية بإجماع أهل العلم وهي سورة المدثر لما قال عليها 17، قالوا الكفار مغرورين: إيه 17؟ أنت فلان عليك 4 وأنت فلان عليك 3 وأنت فلان عليك 3، ونجمع الملائكة 17 دول نجمعهم بأدينا ورميهم برا. فيقول: اللهم اجعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين يستيقن الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، وليقول اسمع وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون، والذين في قلوبهم والكاف، ما قال المنافقون هناك، قال في قلوبهم مرض. هو كل مرض يصير نفاق. وطبعا مرض القلب أنا حددتكم عنه حديثا من مدة من ليست بعيدة، بأن القلب عبارة عن قطعة لحم صنوبرية شك موضوعة في التجويف الصدري الأيسر غالبا، وقد تميل إلى الوسط أو إلى اليمين أحيانا قليلة جدا. وهذا القلب ما في أي فرق بين قلب الكلب وقلب الخنزير وقلب الإنسان وقلب أبي جهل وقلب أبي بكر وقلب الصحابة وقلب الكفار والمشركين، ما في فرق من جهة التشخيص. أي طبيب، أي طبيب لحماني، الطبيب مادي، طبيب حق أعضاء، طبيب أعضاء يعرف القلب ده سليم ولا مريض. لكن العبرة ما هي بسلامته من جهة كون قطعة لحم، العبرة باستعداده للطيفة الرب التي أودعها فيه يتلقى الأنوار عن الله عز وجل، وبشريعة الله تبوي يستنير إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. فهو قلب مريض، قلب الكافر مريض وقلب المنافق مريض. فالمرض والنفاق موصوف صفتان لموصوف واحد، والمرض والكفر في سورة المدثر صفتان لموصوف واحد. اللي في قلوب المرض هم المنافقون، واللي في سورة المدثر في قلوب المرض هم الكافرون. أنت تصف الرجل بصفتين، وقد تعطي بين الصفات بالواو، فلان كريم وأديب وعالم وسخي وجليل، أو كريم عالم سخي جليل، لك الحق تعطي بالواو وتترك الواو. وهنا يقول لما يقول في يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، هو المرض والنفاق واحد، لأن مرض القلب هو اللي خلاه نافق. ولكن ليس كل مرض، قد يكون المرض مرض كفر كمان، وقد يكون المرض مرض معاصي صغار أو كبار. يعني اللي يذنب يمرض قلبه، اللي يسرق بيمرض قلبه، بس قلبه يعني ما منطمس تماما، يعني فيه استعداد للبر إذا تاب تاب الله عليه، مثل ما حدثتكم بحديث حذيفة إن الأمان نزل في قلوب الرجال، وأن الإنسان إذا عرضت عليه الفتن تعرض الفتن على القلوب، الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، فإذا تاب استضاءت وانجلت تماما حتى يصير على قلبين أبيض كالصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماء والأرض، والثاني الآخر القلب الآخر اللي تلقى المعاصي وفرح بها، وأسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.